أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد بالعربي، والنهاردة لقاء أيضا مرتقب من ناحيتي، وهنناقش فيه النهاردة موضوع القراءة الغير بريئة والقراءة المغرضة والمقارنة بينهم. موضوع القراءة من الموضوعات الأساسية اللي اهتم بها نصر أبو زيد، يعني يعتبر لو حبيت ألخص شغله ممكن يكون في موضوع القراءة وكيفيتها من خلال العلاقة بين المفسر والنص. يعني ده كان مدخله اللي هو اهتم بيه، كان مهتم جدا جدا جدا بالعدسة اللي بين القارئ وبين المقروء ونتاج القراءة، فجهده كله كان مركز على هذا الأمر. والنهاردة هنتكلم عن مشوار نصر أبو زيد في هذا الأمر، احتفالا بعيد ميلاده. النهاردة 10 يوليو عيد ميلاده 77، ولن نقف عند نصر أبو زيد. يعني نصر أبو زيد هو الميزة بتاعته إن هو بيجمعنا من أجل أن نستكمل، بيجمعنا من أجل أن نصعد على أكتافه فنرى أبعد مما رأى، لأن هو ده اللي هيحيي. وبهذه المناسبة أنا بيسعدني إن إحنا نستضيف لأول مرة في البرنامج اللي هو لسه عمره صغير جدا، يعني أسبوع، إرنست ويليام. وإرنس أنا يعني أعرفه من حوالي عام عن طريق أخونا أيمن عجمي واستضافة برنامج أيمن عجمي، وتابعت إرنس من خلال مجادلاته اللي هو بيحسسك فيها بقى بالمجادلين الكبار يعني. لكن إرنس فكره مش محدود بالفكر الديني، إرنس اتساعه عام، والجمال اللي موجود عنده إنه زي ما تعبير هو بيستخدمه بسم الله يعني طعمية بسمسم، فتبص لقي رابط ما بين التعمق في التراث، تراث الفكر عند العرب، وكذلك الاتصال بالثقافات العالمية سواء كان بالعربي أو بالفرنسي، فبيمثل نموذج يعني مفتقدينه كتير اللي هو إيه، يبقى في نوع من الشمولية. وحنشوف كلكم طبعا الناس اللي تابعوه ويعرفوا جهده هيشوفوا جزء من ده أتمنى النهاردة يعني. ويسعدني أيضا أن أنا أستضيف وللأول مرة هتكلم معاه بالرغم أن احنا تواصلنا كتابة من قبل، الباحث صبحي عبد العليم. وصبحي من الناس المهتمين بخطاب نصر أبو زيد، وله رسالة هو مسجلها أصلا عن نصر أبو زيد، وممكن يبقى في كلام عنها وعنه وعن نصر أبو زيد، ويعني أتصور إن ده هيظهر في التعليقات. أنا بتصور إن الحلقة ممكن تسير بإنه يعني كل واحد منهم هيبقى له 10 دقايق يقدم فيها الفكرة اللي هو بيراها على موضوع القراءة والجوانب بتاعتها، ونفتح النقاش بعد ده. وتعليقاتكم طبعا مرحب بيها، وأتمنى من الناس المشاركين والمشاهدين والمشاهدات إن هم ينتقلوا من الجلوس في مقاعد المشاهدين بس، بأن هم يشاركوا، المشاركة بالتعليق، المشاركة بالسؤال، المشاركة بالنقاش، المشاركة بأن أنت تعمل شير للبث على صفحتك، ده جزء من الفاعلية. فبرحب بأرنست وأنا بقولها بالنطق الإنجليزي، وصبحي، وأهلا بيكم. وحنبتدي يعني أتصور أن احنا ممكن نبتدي بأرنست لمدة 10 دقايق، وبعد ما ينتهي هنخرج أنا دلوقتي بقى وصبحي من الكادر، وهو هيبقى هو المتحدث. أهلا وسهلا، تفضل. طب مساء الخير صديقي العزيز جمال عمر، ومساء الخير للأستاذ صبحي، ومساء الخير لكل الأصدقاء، وأتمنى يعني أن يكون نقاش ممتع ومفيد. طبعا الموضوع اللي أنا يعني لما كلمني أستاذ جمال على المشاركة أنا سعدت جدا، وخاصة ربما لأن كل اللي شاركوا قبل كده هو كانوا أشخاص من خلفيات إسلامية، فيعني من اسمي أنا ربما يبدو أني غريب أن أنا أشارك في حاجة زي كده، ولكن هو الواقع اللي أرى لنصر حمد أبو زيد أو كل يعني مفكرين العظام اللي هم مش بس دايما بنستحضر الماضي البعيد، كان عندنا مفكرين، لا الواقع أني وما زال عندنا مفكرين كبار، بس ربما إحنا دايما يعني للأسف لا نعرف قيمة الناس إلا بعد ما بيموتوا. فهو يعني تصادف النهاردة ذكرى وفاة الأستاذ نصر حمد أبو زيد، وكمان عابد الجابري في 2010، وكمان محمد أركون، فالثلاثة ماتوا 2010. وطبعا ما يمكن يعني لا تذكر هذه الأسماء إلا وذكرنا برضو جورج ضروبيشي، لأنه كان في يعني نقاش ومشاريع فكرية بينه وبين عابد الجابري، ومن ناحية تانية يعني في شبه توافق بينه وبين محمد أركون، وده توفى 2016. لكن ده لا يمنع أن مازال أحياء كثيرين مفكرين. اللي أنا سعدت بيه هو أني لما تابعت أكثر من حلقة للأستاذ جمال، وأتمنى أن الناس يعني المشاهدين يرجعوا لهم، فهو حوار رقي جدا ومنظم جدا، ومداخلات جمال رغم قصرها إلا أن هي بتعيد دائما الأشخاص إلى يعني المحور اللي بتدور عليه حواليه الحلقة، بالإضافة يعني الإضافات جميلة. وبصراحة كل من شاركوا أسعدوني جدا جدا جدا، بالعكس يعني هو أنا متفائل، ولكن زاد تفاؤلي أني إن كنا ننتظر أو نتمنى مش هدم الأديان، مش هدم الأديان، مش هدم الأديان بالتأكيد، لأن اللي ده يعني جزء من إن إحنا يعني نصبوا إلى دولة، دولة فيها حرية، فيبقى اللي عايز يتدين يؤمن، وإن كانت يعني معلش يعني من ممكن في ناس عندها كلمة تدين بشكل سلبي، الإيمان يعني معلش خدوا المعنى بالشكل العام، اللي عايز يعبد، اللي عايز يؤمن ولو بخرافة، هي من وجهة نظره ليست خرافة، فده جزء من حقوق الإنسان. وأي حد يتخيل أن في دين بينتهي بدون معارك، وأنك أنت تقضي على الأشخاص دول وتضيق عليهم ويستمر هذا التضييق إلى فترة كافية من الزمن عشان تنهيهم، مش هينتهي. هل يمكن زي ما حدث في الماضي أن احنا قضينا على أديان بهذا الشكل أنه يتكرر تاني؟ مستحيل. يبقى إحنا بنتعامل في واقع مع أشخاص متدينين من ديانات مختلفة جدا وأشخاص خارج الدين، يبقى إحنا عايزين دولة على مسافة واحدة من الجميع. ما لم يأتي شخص بنص بكتاب بتشريع إلى آخره وعايز يفرضه على الآخرين، هنا إحنا بقى بنقول لا، كده في تجاوز، كده في استعلاء، كده في تضارب سلطات، كده في أشخاص باسم الله بيعملوا مذابح عايزين يحكموا بيستعلوا إلى آخره، ده كله ده مرفوض، فيبقى الأمر واضح. فأنا سعيد جدا إن هو من داخل المنظومة، كل الأشخاص كانوا أغلبهم من أشخاص مسلمين توجه خاصة صوفي، والبعض الآخر من الباحثين، فلقيت إيه ده، لا ده نصر حامد أبو زيد أثر في ناس كتير جدا، وهذا مدعاه للتفاؤل، لأني أنا أتمنى أنه يحصل زي ما حصل في الكنيسة الكاثوليكية، أن يحصل حاجة كده، هو مجمع فاتيكاني على الطريقة الشرقية. إحنا ما بنقولش ولا يمكن اختصار اللي إحنا عايزين نقوله من إحنا عايزين نموذج حتى في الديمقراطية إلى آخره، ونطبقه زي ما هو مكتوب بالنص. ده حتى لو جاء عندنا إحنا راح نديه طبيعنا، ده شيء طبيعي. ما فيش ثقافة بتركب على مجتمع بثقافة مختلفة، ولكن ما فيش ثقافة يمكن هي تعيش بمعزل عن باقي الثقافات لا تتأثر بيها. المسافة بينهم إيه؟ إنك أنت لا تخاف من الأفكار دلوقتي الغربية أو حتى الشرقية، ونقول يابانية طول ما إن في حساسية مع الغرب، خلاص يابانية يا سيدي، كورية جنوبية. ومجرد ما هتحط رجلها هنا هو أو هنترجم أعمالها أو إلى آخره، طبيعيا هتاخد طابع الشرقي بتاعنا، الطابع الشرقي الأصيل. فإذا داخل الدين المجمع الفاتيكان الثاني، هل من الممكن في الإسلام يطلع لنا جيل من الأشخاص المستنيرين اللي يهمهم البحث في ذاته والمعرفة، اللي من الممكن المعرفة دي من الممكن تكون مخيفة للأصوليين من أي دين، لأن المعرفة دي ربما تفتح عليهم أشياء هم يروها إن هو تشكيك في جوهر الدين، وده خلاف كبير، إيه هو الجوهر وإيه هو التراث الديني التاريخ الديني، هل ده جزء من جوهر الدين؟ فهل ده ممكن؟ بالتأكيد ممكن، بالتأكيد ممكن، طالما في ناس بتفكر، لأنه بالتفكير زي ما قلنا في ناس بتخاف من الأفكار الجديدة، لا أول حاجة لأنهم ربما مش مستوعبينها أو بيتعمدوا تشويحها لأنهم ما يقدروش يجاروها، ومن جهل شيء عادة. ومن الممكن من ناحية تانية يعني خايفين لقلة ما نشئوا عليه يعني، وقلقهم الدائم على الدين، وكأنه هم أوصياء على الله وحفظة الدين، وكأن يعني ليس للبيت رب يحميه، هم حماة المعبد، حماة الهيكل، حماة العقيدة، حماة الله، وبيصادروا على حرية الضمير للآخرين وحرية الاختيار وحرية العبادة. ولكن في أشخاص، ودول مش قليلين، ودول اللي أنا شفتهم واللي شايفهم إن هم بيزيدوا، هم الأشخاص اللي هم بيستوعبوا، بهمهم البحث، ورغم إن هو يبدو هذه الأبحاث مخالفة لما نشئ عليه، لكن مش بالضرورة بيتركوا الدين، زي ما المجمع الفاتيكان الثاني. حتى أنا في سذاجتي زمان كنت متخيل إن أنا لما شخص يشكك من المسيحيين في النص اللي أنا فهمت النص أو مجموعة النصوص بالأحرى اليهودية المسيحية، التشكيك في كتابتها، في أصالتها، في طريقة تجميعها، في اختلاف المخطوطات، يؤدي بالضرورة إلى انهيار الدين. وجدت إن في أشخاص من الكاثوليك ومن البروتستانت اللي هو بعيد عن المحافظين السلفية المسيحية، لقيت ان هو رغم اعتقادهم بذلك الا ان هم ما زالوا مؤمنين باخلاص. انا فكرت في الاول لا، لكن لما تكلمت معهم لا، ربما هذه الاشياء بالنسبه لي لا، مش هو ده الدين كما اتصور، ومش هو ده الوحي كما اتصور، والا ما ايه اللي يختلف في الكتاب ده عن اي كتاب تاني إلا نظرتنا إحنا للتقديس. ده رأيي أنا، لكن هل الجميع بيشاركني فيه؟ لا، ما زال الدين قائم، بالعكس، ده ربما لو الدين ما تجاوبش مع متطلبات العصر ومع المكتشفات الأثرية والمعرفة المتزايدة في التاريخ وفي كل مجالات العلوم، اللي إحنا عندنا تصور قائم على هذا النص واضح بما لا يدع مجال للشك إن هذا التصور إن كان أصيل في الكتاب أو إذا كان أضيف عليه من النصوص الثواني، إلى أن ما وصلنا منه بالمقارنة بالعلوم ما ينسجموش مع بعض. فلو استمروا هم يشوهوا العلوم أو أن هم يعيدوا تأويل النص بشد الشعر حتى يتطابق ويقول أن إحنا عندنا الأصل وأن إحنا كنا من البداية نعرف كده، ربما هم اللي في النهاية هيواجهوا أن هم يخسروا. وإذا تشددوا من الممكن يصلوا إلى ما وصلت إليه الفرنسويين في الثورة، إن هو تشددت الكنيسة إلى درجة إنه عملت عداء. هل في مخرج آمن زي المجمع الفاتيكان الثاني في الإسلام للخروج من الأزمة دي بدون التصادم اللي يؤدي إلى نهاية الدين، نهاية الدين في مناطق معينة أو بشكل معين؟ وبدون التزوير اللي هو آجلا أو عاجلا سيكشف وتبقى يعني إيه، وده هينسب إلى الدين في النهاية تزويرهم هم. وشكرا. المقدمة طالت وما تكلمتش عن الموضوع بالنسبة للقراءة، ولكن كانت هيجي الدورة تاني. ما احنا طبعا. ويعني بما انك انت ذكرت اسم جورج ترابيشي، ويعني جورج من الاسماء القوية اللي يعني اصلت للتفكير النقدي. وجمال جورج ترابيشي، وانا يعني انه كمسيحي سوري ابن الحضارة العربية، كتب في نقد التراث الديني لكي يتحول الأمر عند المسلمين، لكي يتحول الأمر إن الموضوع علم مش مجرد إيمان. وهو ده المحك في إنشاء الجامعة الجديدة، إنه هل الدين سيحضر داخل الجامعة زي أروقة داخل أروقة الجامعة، زي ما هو داخل الأزهر، اللي هو إيه بقى؟ أن نجتر للدفاع بندفع عن المذهب اللي هو الدين، سواء انت بقى كنت في الازهر في مصر تدافع عن الاشعريه والمذاهب الفقهيه الاربعه، سواء انت بقى كنت امامي في ايران فتدافع عن المذهب الامامي، سواء انت كنت في عمان تدافع عن المذهب الاباضي، ولا هيتحول الامر لدراسه علميه للايه؟ للدين. لما نقول الدراسه العلميه للدين، مش شرط بقى انه اللي بيدرس القران يبقى محمد، ممكن اللي بيدرس القران يبقى جولزيهر، لانه ما بيجيلوش الوحي، ده جولد زيهر بيجيب ايه؟ بيجيب أدلة، بيقول الرؤية كذا وكذا وكذا والدليل هو كذا، ويبقى الصراع اللي بين أرنس وصبحي وجمال مع جولد زيهر يبقى ايه؟ الدليل ده صح ولا الدليل ده ايه؟ خطأ. فاحنا للأسف ما قدرناش نعمل هذه الايه؟ الانتقالة. فجهد جورج ترابيشي كان جزءا من هذا، هو ايه؟ أن التراث، وخصوصا التراث الديني، ليس حكرا، التراث الديني عند المسلمين ليس حكرا على المسلمين في ايه؟ في دراسته. احنا لسه يعني التعبير السائد، احنا عندنا مدارس لتعليم الدين، عندنا كليات لتعليم الدين وليس للبحث العلمي في الدين. طبعا ارنست، انا هغلط في اسمك دلوقتي يا ارنست كل شويه لان بمسك نفسي، يعني لان ليا صديق عزيز عليا جدا جدا اسمه انطونيوس، فكل ما اقول انطونيوس، كل ما اقول ارنست هقول انطونيوس، فلو غلطت فيها يعني اعرف ان هو ده السبب. يعني انه ارنست بيتكلم على انه مجمع فاتيكاني للفكر عند المسلمين، يحاول يوصل الى حلول وافكار مختلفه عن القديم. الجانب الثاني هي فكره الجوهر والمتغير، هل ممارسه البشر هي جزء من الدين برضو ولا لا؟ وحنا يعني هنستمر في مناقشه هذه الجوانب بعد ما هيقدم. انا بقول لك ارنست ما تقوليش بقى يا استاذ جمال، يعني احنا شلنا الالقاب دي كلها خلص يعني. وصبح نفس الحكايه برضه، لان الالقاب بنيه ثقافيه، انا مش عايز اشرد يعني، الالقاب بنيه ثقافيه، بيبقى ايه هو مين اللي قايل الكلام ومنصبه ايه. فاذا كان وزير يبقى كلام احسن ما يبقى مجرد بس استاذ دكتور. فعايزين يبقى الايه العبره بالحجه والبينه مش بالمنصب ولا باللقب. فصبحي هيبقى معانا، واتمنى ان الانترنت عنده كويس وسمعنا، وهو هيبقى قدامه 10 دقائق من الان. اتفضل يا فندم. اهلا بيك جمال، اهلا بيك يا ارنست، سعيد جدا بوجودي. طبعا الفكره، بس انا احب اوجه نظرة أرنست لخصوصية التجربة لكلا الطرفين. الأزمة في الفكر الإسلامي أن الدولة خرجت من داخل الفكر الإسلامي، من داخل الدين الإسلامي، خرجت لحماية الدين، بعكس المسيحية كان هناك صراع ما بين القانون الوضعي والقانون الإلهي أو التشريع الديني. حتى تبنت الدولة هذا التشريع، وظل الصراع حتى العصور الوسطى وأنتج وخرج عنه الحداثة يعني، وعاشها المجتمع الغربي كثقافة، ولكنها انتقلت إلى المجتمعات العربية يعني كانت في المجتمعات الغربية ثقافة قائمة، انتقلت إلى المجتمعات العربية ثقافة نظرية أو في طور النظري في حاجة إلى التطبيق، وده أزمة حقيقية. برضو الأزمة الأخرى أن المسيحية ما جاش في النصوص الدينية التأسيسية تشريع، التشريعات أصدرتها الكنيسة، وده أيضا ممكن يبقى أسهل وأيسر بأنك تقنع العقل الأصولي بأن التشريع أمر اجتماعي. لكن التشريع جاء في الإسلام جزء من النص القرآني، فالأمر يعني أما تيجي تتكلم عن أن التشريع شكل من أشكال الاجتماع وأن النص القرآني كان يجب أن يراعي العرف كيلقى قبولا ويلقى رواجا داخل المجتمع، حيبقى أنت هنا بتضرب في النص التأسيسي من وجهة نظر العقل الأصولي. هنحاول نتجاوز هذا الأمر عشان نشوف النقطة اللي بنتكلم عشانها. الحديث النهاردة عن مفهوم القراءة لنصر أبو زيد، القراءة الغير بريئة والقراءة المغرضة. نصر حامد أبو زيد كان من الأشخاص اللي أنتجتهم هزيمة 67، اللي حاول البحث الحقيقي عن الشلل العام والانغلاق العام في العقل العربي، وكان من وجهة نظره أن النص هو المحور في الحضارة العربية وفي الثقافة العربية، يعني وكثير من الأشخاص بيتفقوا معه، منهم أنا أن النص له دور ريادي في الثقافة العربية، ومن ثم القراءة، قراءة النص تمثل تشكيل للواقع الاجتماعي العربي والإسلامي، وتمثل أيضا يعني انفتاح للحياة. طرح مفهوم أبو زيد مفهوم القراءة، طرح النصر حامد أبو زيد مفهوم القراءة على مفهوم غير للي كان موجود وقتها. مفهوم القراءة باعتباره حوار جدلي ما بين النص والمفسر ودور المفسر في هذا الأمر. طبعا ده كان غير مرضي بالنسبة للتيارات الأصولية أو التيارات السلفية، لأن التيارات السلفية تنظر إلى القراءة باعتبارها هبة إلهية أعطاها الله لمجموعة من البشر، هم القدماء مثلا أو الصحابة أو كل ما تعمقت في التاريخ إلى بداية الرسالة الإسلامية أو الرسالة النبوية، أنت بتقترب إلى الصحيح. يعني دول قدموا قراءات لأجل هبات إلهية، هي منظور صوفي إلى حد ما، ولكن هذه القراءات التي قدموها لم تكن مجهودات بشرية بطبيعة الحال، وفقا لهذا المفهوم هي هبات هي أعطاها الله لهم، لا يملك حيالها إلا أن يعني نختار من بينها. لا يمكن أن نتجاوز هذا الأمر إلى التفكير وتقديم قراءة جديدة. لذلك هو انتقد في بداية الأمر أو حاول أن يقدم تاريخ نشأة مقولة الاجتهاد فيما فيه النص، خاصة مع الشافعي وتقديس الشافعي للنصوص وتقديم النصوص على العقل وتهميش العقل إلى حد كبير طبعا، والانتصار السياسي للفكر الأشعري برضو حاول التنبيه إلى أن الفكر المعتزلي والفكر الأشعري لم يكن الانتصار انتصارا فكريا، ولكن لتبني المؤسسة السياسية لأحد هذه الاتجاهات جعل له الانتصار. وفي أغلب الأحيان المؤسسة السياسية تتبنى الاتجاهات الأكثر خدمة لها. وفقا لهذا المفهوم، مفهوم القراءة التي طرحه نصر حامد أبو زيد، تعد هذه القراءات التي قدمها الأقدمون قراءات مرحلية في عصرها، راعت الواقع في عصرها واحتياجات الواقع وقدمت قراءاتها، ومن ثم نحن في حاجة إلى قراءة جديدة مجاوزة إلى هذه القراءات تضع في اعتبارها الواقع العربي ومشكلاته وأزماته. كان هذا المفهوم بالنسبة إلى الواقع العربي هو في حاجة شديدة إليه، لكن بالنسبة إلى التيارات الإسلامية خاصة أنها صعدت أيضا بعد 67، بعد هزيمة 67 تتهم النظام بأن هذه الهزيمة للبعد عن الدين وما إلى ذلك، واستغلالها لكثير من الظواهر لمحاولة دفع القطاع العام من المجتمع أو الجموع من المجتمع إلى التيارات الدينية أو تيارات الإسلام السياسي بالأخص. كان مفهوم هذا المفهوم في هذا الوقت يعتبر ضربة إلى التيارات الأصولية والتيارات السلفية. والضربة الأكبر إن هو عشان يطرح هذا المفهوم من القراءة طرح مفهوم تاريخية النص أو التعامل التاريخي مع النص، أن النص نصا تاريخيا لم يعني مش بالصورة المعهودة في كتب التراث، أن فكرة أسباب النزول وما إلى ذلك، لكن فكرة أن الألفاظ نفسها كان لها مدلول تاريخي. طبعا هذا يعني ده يؤدي إلى نقطة قوية، وهي فكرة أن النص كان لهؤلاء البشر، لهذه المجموعة بلغتهم بكذا بكذا بكذا بكذا. طبعا ده ممكن ينقض مقولتهم أن النص صالح لكل زمان ومكان. حاول نصر حامد أبو زيد أن يثبت أن النص صالح لكل زمان ومكان، ولكن يجب أن نتعامل معه هذا التعامل التاريخي من خلال طرح مفهوم علمي للنص لمحاولة عدم استغلال النص واستهلاك النص يعني عدم من خلال السلطة السياسية يعني نقدر نقول يعني حدوث طلاق في هذا الزواج الكاثوليكي بين التيارات الدينية أو بين الدين والسياسة. ده كان مقترح نصر حامد أبو زيد، لكنه في في في في أول أمر دافع بقوة عن مفهوم النص. في نهاية الأمر وجد أن هذا مفهوم وجود مفهوم علمي للنص يعني هش ولا يقف أمام النقد، ويؤدي في نهاية الأمر إلى تناقضات. وده كان نقلة نوعية في فكر نصر حامد أبو زيد، ودليل كبير على مرونة هذا الفكر ومحاولته للموضوعية. فطرح النص كخطاب، التعامل مع النص كخطاب أو مجموعة من الخطابات لها غاية محددة أو لها يعني غاية اجتماعية. وكان التعامل مع النص كخطاب طرح جديد طرحه نصر حامد أبو زيد، وكان له تأثير في الثقافة العربية. القراءة المغرضة، نصر حامد أبو زيد يصر على أن أي قراءة هي قراءة مغرضة بشكل ما. القراءة يعني القراءة هي قراءة غير بريئة بشكل ما. القراءة البريئة تماما أو الموضوعية التامة هي هذا على المستوى النظري، على المستوى التطبيقي الأمر يعني يكون فيه التباسات كثيرة غير موجود يعني. على الجانب الآخر القراءات المغرضة، القراءات التي يعني تحاول توجيه النص ولا إذراع النص لغايات ما إن كانت سياسية أو ما إلى ذلك. لذلك اعتبر نصر حامد أبو زيد في وقتها عدوا للتيارات الدينية وعدوا للتيارات السياسية، لأنه نقد السلطة السياسية بضراوة من خلال موقعه يعني. ده يعني تصوري لمفهوم القراءة عند نصر حامد أبو زيد. هو طبعا أشكرك أن أنت التزمت بالوقت يعني ووصلت في أتصور أن أرنس هيبقى عنده رد على على ردك اللي وديتين الأولانيين على مسألة. بس برضو يا أرنس أنا محتاجك تتكلم على القراءة المغرضة والقراءة الغير بريء علشان يبقى التواصل في الموضوع. وطبعا صبحي يتكلم على خطوات نصر أبو زيد، سواء كان مسألة العلاقة بين المفسر وبين النص واختلاف ده عن الرؤية السلفية السائدة التقليدية على أنه المعرفة يعني هبة، يعني الوصول إلى المعنى هي هبة من الله وليست بجهد الإنسان ولا علاقته به. الجانب الثاني هو مسألة تاريخية النص، وده محتاج مفهوم محتاج تفصيل حقيقة، لأن في ناس كده جدا بتفهمه لانه يعني نصر ابو زيد بيقول ان القران ده هنحوله لايه لفولكلور ونحطه في المتحف والناس بتروح تزوره في المتحف يعني وانه يعني المفهوم ده غير هذا التصور لان احنا ما زلنا حتى الان بنتكلم على بيت الشعر بتاع امرؤ القيس وبنتكلم على الإيازة والأوديسة وبنتكلم على المتنبي وبنتكلم على شكسبير فالنصوص لها جانب بيرتبط بعصرها ولا جانب اخر بيتعدى عصرها ليكون مغزى عندنا ف الجانب انا عارف طبعا ارنس هي المساله اللي هي بتاعت ايه احنا مختلفين عن اللي هناك وان احنا ما عندناش سلطه كنيسه هنا وهيتعامل مع هذا الموضوع بس ما تخلوش ياخد كل الرد الفعل بتاعك جزء عن القراءه الفض لا هو مش ناوي عايز عندك تعليق يا صبحي انا ما قلتش سلطه الكنيسه لا انا بادي خصوصيه ان القوانين من سلطه إن... الكنيسه صنعتها الكنيسه يعني لا لا لا كان في قوانين وضعيه للدوله لكن احنا عندنا الدوله الاسلاميه نشات لحمايه الدين يعني الدوله الاسلاميه الدوله نشات من داخل الدين او يعني الدين هو اللي انشاها كمان الدولة. يعني مش ما كانش في مفهوم الدوله في شبه الجزيره العربيه كان المفهوم في مصر والعراق والشام نشأت رابطة الرابطة الجديدة اللي هي نقدر نقول هي شبه قبيلة ولكن برابطة دينية اللي هو الرابطة الإسلامية ومن ثم يعني مع التطور ومع الانتشار أدى إلى وجود دولة نعم لكن في التجربة هيجي لك دورك وتفسر الجوانب يعني لا بس هي الفكرة بس عشان ما عشان التلخيص بتاعي أنا مش دقيق فضل هو يعني ما كنتش ناوي ارد لان انا لما قلتها بنتكلم ان احنا مش احنا المسلمين في مجمع فاتيكاني او زي ما كان زمان كانوا بيقولوا عايزين حركه بروتستانتيه اسلاميه طبعا الكلام ده لو اخذ على ان عايزين ننقل تجربه زي ما هي ونشيل مثلا الكتاب المقدس نحط القران ونشيل مثلا تقليد الكنيسه واقوال الاباء القديسين ونحط السنه واجماع الامه وكده هو هيبقى ده كلام في منتهى السذاجه عشان كده انا قلت احنا بس بنشوف تجارب ومن الممكن ان هي تكون مبشره على علاقه تصالحيه بين الدين والمجتمع وعلاقته بالسياسه اللي هي في الاخر تنتج ايه تنتج اشخاص متدينين إذا حبوا التدين أو أشخاص لهم حرية عدم التدين وفي نفس الوقت تفصل ما بين الدولة وبين الدين والتشريع أو يعني تفصل بينهم بحيث إن هو ما يبقاش المؤسسة الدينية طرف في التشريع اللي بتقوم به الدولة لأن هي دي وظيفتها من خلال مؤسساتها وبين المجتمع فده يكفي ولكن هو في النهايه لو بالنسبه للنص هنلاقي ان هو دايما السؤال ده بيتقال لي فمعلش ممكن بس مش مشكله نتكلم فيه شويه هو ان اختلاف النص القراني عن النص بتاع الكتاب المقدس ما اكيد مختلفين لان البيئه اللي ظهر فيها الكتاب المقدس لما احنا هنا نتكلم عن المسيحيه مش عشان اليهوديه لان اليهوديه تشريعيه وان المسيحيه ما رفضتش العهد القديم بل تم استدعائه لما صارت السلطه في يد الكنيسه والدوله اصبحت مسيحيه تم استدعاء العهد القديم بتشريعات العهد القديم وكل ما لم يتكلم فيه المسيح او العهد الجديد من تشريع يخالف التشريع العهد القديم فتشريع العهد القديم سار المفعول طيب. ولكن حتى بالنسبة للمسيحية المسيحية نشأت في بيئة مستضعفة فبالتالي ما كانش داخلها تشريع زي الحالة المكية في الإسلام مش الحالة المدنية ولكن في النهاية ده لا يعمينا على فكرة أن النصوص الثواني وحتى أنا قلت التعبير ده لها قيمة وقوة أحيانا فوق النص المؤسس يعني إحنا عندنا دلوقتي مثلا في القرآن ما فيهوش رجم الزانية الزاني ما بيرجمش ومع ذلك لأن في النصوص الثواني الأحاديث صارت لها سلطة التشريع بنفس قوة سلطة القرآن بل بالعكس ده نسبوه إلى القرآن وجرى نسخه لفظا وبقي حكمه بل إن يعني لو إحنا بنتكلم عن جورج طرابيشي عشان ده ينقلنا إلى النقطة الثانية اللي هو موضوعنا مفهوم القراءة هو ان جورج طرابيشي بيتكلم حتى عن ان محمد صار في السنه صار الأقنوم الثاني مع الله، بل رفع فوق الله. بمعنى ما الجزء ده من عندي أنا من جورج ضرويسي، هو من ناحية إيه؟ إنك أنت عندك دلوقتي إنه من يسب الله من ممكن خلاص يعني، والراجل رجع وتاب، لكن اللي يسب الرسول لا، ما فيهوش توبة، يتوب، لازم يتوب، لكن يتقتل برضه. بل صار الحديث، بل صار الحديث مهيمن على القرآن، النص الأول للمؤسس، والحديث ينسخ القرآن، بل قطعت العلاقة بين البشر وبين القرآن، لأن لا يمكن فهم القرآن إلا من خلال الحديث، من خلال الأفراد. فصرت أنت بتقول تنزيه الله، ولكن في الواقع مش بس عملت الأقنوم الثاني لله، بل في النهاية أنت بتعبد الأشخاص كما فهموا النص، هو ده الحديث. حتى كتاب الرئيسي بتاع جورج ضربيشي، يعني من ضمن الكتب المؤسسة، واللي هو رغم أنه كان في البداية ردا على الجابري، دول ما ظهرت يبقى عايز تقول شيء، تفضل. لا يا فندم أنا بسمعك. آه تمام أوكي. أنا بسمعك، لا تفضل. لا لو في أي تصحيح. لا لا لا لا. أوكي آه تمام. مش تصحيح يا فندم. لا الورد خاضي يعني عادي. لا لا لا لا لا. آه تمام. المهم فجورج ضربيشو الكتاب الخامس بتاعه كان في رد على عبد الجابري ومشروعه، كان بس فصله لأن بدأ مشروع جديد، هو فكرة من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث. والعنوان الفرعي بتاعه اللي هو النشأة، أو اللي هو إيه النشأة الثانية، مش النشأة الثانية، استئناف النشأة، بليغ جدا، استئناف النشأة بالحديث، كأن إحنا عندنا نشأة تانية، كأن في إسلام هجرة لصالح تأويل، مش بالضرورة التأويل حتى اللي يطابق التاريخ أو المقبول أو إلى آخره. كمان العنوان الفرعي كان المفروض هيكون إيه، بس ده طبعا لأن لقيوا الوضع لا يحتمل في سوريا ومن الممكن يساء فهمه، كان هو المفروض العنوان الثانوي أو ربما كان العنوان الرئيسي هو انقلاب السنة، ثورة، انقلاب، انقلاب على الإسلام، فلقيوا العنوان صادم بالشكل ده فيعني إيه شالوه، ولكن هو الأكثر تعبيرا في الواقع. بل إن لعبة الناسخ والمنسوخ إدت سلطة لرجل الدين، لأن إيه هو النسخ والمنسوخ؟ ما حدش يعرف، اختلفوا مين اللي نسخ مين، فبالتالي أعطت لرجل اللي بيحدد إيه اللي نسخ إيه، أحطت له سلطة، مش بس سلطة التشريع، سلطة إلهية. ده كده باختصار إن هو فكرة إن النصوص الثواني في الكنيسة اللي تبنتها اللي درجة إنها بقت تحرق بها الناس، هتقول لي أيوة ما في الكتاب المقدس العهد الجديد ما فيهوش، يا عم ما أنا عارف إنه ما فيهوش، ولكن وصلنا إلى نفس النتيجة لأن هيمنة رجل الدين ورغبته في الوصول إلى سلطة سياسية، طبعا كان محكومة في الشرق لأن اللي كان بيستخدمها الحاكم الزمني، في الغرب كان في صراع بين الاثنين، كل دي أنا شايفها تنويعة على نفس النغمة، ولكن مش هندخل فيها أكتر من كده عشان إيه نرجع للنقطة الأساسية. هي فكرة إن هو بالنسبة للتأويل، هو القراءة، في الأستاذ محمد محمود بيقول هل في قراءة بريئة؟ الواقع ما فيش قراءة بريئة. يعني قراءة بريئة؟ يعني قراءة بريئة؟ ده حتى عن جون بول سارتر بيقول يعني إن الأوبجكتيفيتي إتنميت، الموضوعية أسطورة، مش حد منا موضوعي، لأن إحنا بننتظر القراءة البريئة إيه؟ إن أنا راجل جاي ممسوح ما عنديش أي شيء وبقرا النص، فبناء على اللي بقراه بستوعبه، ما بعكسش شخصيتي عليه، بفهمه زي ما هو عايز يقول بالظبط. ده مستحيل، ده مستحيل، لأن أنا في الذات اللي بيسميها حتى نصر في الكتاب بتاعه الذات الفاعلة، الذات اللي هي القارئ نفسه بثقافته بخلفيته بأهوائه بعقله، بيدخل على النص بمعرفته باللغة، بيدخل على النص كيف يفهمه؟ يفهمه بناء على ثقافته، على بيته، على ما ينتظره من النص، عن تصوراته السابقة. فهل هو بيقرأ النص مجرد ولا في بتفاعله مع النص؟ بتفاعله مع النص. فإذا القراءة دي نقدر نسميها قراءة غير بريئة؟ نقدر نسميها غير بريئة، ولكن هي المشكلة كانت مع النص، ودي شيء مهم جدا، هي أن احنا اللي بننزعج منه أو اللي بيخرج من إطار القراءة العلمية الموضوعية قدر الإمكان. إحنا كله ده بنقوله قدر الإمكان. هو إيه؟ هو إني أنا بتفاعل مع النص شيء طبيعي، وحركة جدلية بيني وبين النص اللي هي بيسميها حتى هو في الآخر اللي هي هتؤدي إلى قراءة منتجة. زي ما إحنا هنا هو مش بس هنتكلم عن نصر حمد أبو زيد، على أفكار نصر حمد أبو زيد، المنهج بتاع نصر حمد أبو زيد اللي يمكن توسيع تطبيقاته دي بتؤدي إلى قراءات منتجة. عندنا أدوات حتى لما تكلمنا مع بعض، وهو ده اللي كمان اللي بهر جورج طرابيشي بعابد الجابري، لأن هو قال إن عابد الجابري نقله نقلة نوعية من الإيديولوجي إلى الإبستمولوجي، من القراءة اللي هي المغرضة، القراءة الأيديولوجية، إن أنا ماشي كده زي المغناطيس ماشي، كل ما هو ليس حديد ليس له وجود، يعني كل ما لا يؤيد ما سبق وفرضته على نفسي على أنه الحقيقة، أو كل ما أتصوره أن هو حقيقة وقفلت نظري عليه كأنه مش موجود، رغم أنه ممكن يكون ذهب وفضة إلى آخره. فمن أنا هأتدخل معك هنا، لأنه طبعا هيجي الدور تاني برضو، أنه من المصادفات الجميلة، يعني إحنا بنتكلم على جورج طرابيشي والكتاب اللي أنا بعته للناشر وبيشتغلوا عليه في جورج طرابيشي، فلأن الكتاب هيتناول دراسة جورج طرابيشي لمشروع الجبري، ودراسته لمشروع حسن حنفي، ودراسة علي مبروك لكل المشاريع دي، وبعدين دراسة جمال عمر بقى لكل الناس دي كلها كده يعني بالدراع يعني. فجورج طرابيشي لا شك إن هو بيمثل يعني نقطة مضيئة جدا في دراسة التراث. في نقطتين أنا يعني أحب لو تسمحوا لي يعني أتدخل بمداخلة فيهم في الموضوع ده. وصبح إحنا مش هناخد من وقتك طبعا، هيجي وقتك وهتكمل ردودك، يعني إنه مسألة اختلاف التجربة، لأن أحيانا إحنا بنقول اختلاف التجربة بطريقة اللي هو إيه، الانفصال عن العالم. لا طبعا مش الانفصال عن العالم، في أخذ وعطاء، يعني حتى لما ندرس التجربة في سياقها ليس لكي نعزلها عن العالم، لكن ندرسها عشان نقدر نستفيد منها الاستفادة القصوى، لأنك أنت لو ما وضعتهاش في سياقها ما تقدرش تفهمها، ولو ما قدرتش تفهمها هي بتتحكم فيك مش أنت اللي بتتحكم فيه. وده عامل مشكلة كبيرة جدا جدا في عملية النقل للتسليم مفتاح اللي شغال عندنا بقالها 200 سنة، اللي هو ايه، ان اوروبا حصل فيها اصلاح ديني فنعمل احنا كمان ايه اصلاح ديني بنفس الطريقه، يعني حتى كان يقول محمد عبده هو ايه مارتن لوثر بتاع المسلمين، وبعدين لما كان في هناك كنيسه وثوره على الكنيسه ندور لنا احنا كمان على ايه، على كنيسه علشان نثور عليه ونحول الازهر لكنيسه، بالرغم ان الازهر يعني في بلاوي الدنيا والاخره، بس هو يعني ايه الازهر يعني من ساعه ما عملوا الفاطميين وهو اصلا معمول علشان يبقى ايه اللي راكب فوق، بغض النظر بقى كانوا فاطميين ولا صلاح الدين ولا المشير السيسي، كله بايه يعني، وشفنا هوت يعني الحرم ذاته والصلاة منعت فيه، كانوا يقعد يقول لك الوهابيين وجهاد الوهابيين وسيطرة الوهابيين وبتاع، الملك قال كله ايه بيخضع وكده يعني. فالاشكال عندنا اللي هو حاول صبحي مرة يتكلم عليه، اللي هو ايه، ان السياسي يستخدم الديني ويوظفه في تجربة المسلمين وما زال. يبقى الإسكال هنا ما كانش بقى إيه الكنيسة بقى اللي هي إيه يعني سلطتها اتسعت وجمعت ما بين الروحي والدنيوي، ده إيه، ده طول الوقت السياسي يستخدم الدين في فرض سلطته والسيطرة على الإيه، على عموم الناس يعني باستخدام المفاهيم الدينية. بالنسبة بقى لتجربة المسلمين، في جزء مهم قوي محتاجين ناخد بالنا منه، وهو ايه، انه حتى لو قلنا المصحف، المصحف ما بينطقش، المصحف اللي عندي ده انا ممكن اشيله دلوقتي من على الرف واحطه في الدرج ولا هيقول حاجة، لو انا خرجت بره في بروكلين هنا واول واحدة او واحد جاي واوري له المصحف ماشي يعني كتاب يعني. مفيش اي حاجة. إذن في النهاية اللي بينطق هيبقى إيه؟ بشر. والنقطة الأساسية هي بقى إن في منظومة من الأفكار والتصورات نسجت حول الدين وحول النصوص وحول وحول وحول، هي اللي إيه؟ انت لما بتخش زي ما اخونا محمد أو محمود بيكتب يعني ان ما فيش قراءة بريء، ما فيش قراءة بريء، لان ما بتديش زي ما ارنس قال ما بتديش من صفحة بيضة، هتبتدي على الاقل من ايه، من اللغة، واللغة دي انت ما انت شاربها من المجتمع، ما هيش مصطلحات منفصلة يعني. فهناك اللي انا بسميها بقى مكان التفكير. مكان التفكير هي التي تعيد تصوير وتشكيل التصورات بتاعتنا حوالين النصوص. هدي مثل واحد عشان ما استفسرش، لان انا اضيف عليكم دلوقتي انه لما تيجي تقول الفقهاء هيقولوا، طبعا فقهي طرح نص الموضوع ايه، لا اجتهاد مع النص، انا بقى هطرح موضوع تاني او نموذج تاني. لما يجي يقول الفقيه ومنظومة الفقه تقول ايه، كل امر جازم لغويا يعني في المصحف يفيد الوجوب. يفيد الوجوب يعني ايه؟ يعني يجب ان نفعله. وكل نهي جازم يفيد التحريم. هو العبارة اللي انا قلتها دي او الجملة اللي انا قلتها دي نزل وحي يعني، ولا بشر هم اللي عملوها، او كده قال لك ايه بقى، ان كل فعل امر موجود في القرآن وكل فعل امر جازم يعني، يبقى ده معناه انه ايه، ده بيقر الشيء اللي يجب علينا ان احنا نعمله، والنهي الجازم لا يقر الشيء اللي ده، فكر بشر. ويجي بقى يختلفوا ايه، هو ده امر جازم ولا مش جازم، هو ده امر ولا مش كده يعني، يبقى الاختلاف بين مذهب ومذهب على ده امر ولا مش امر، بس في النهايه الاساس هو كله ايه، اساس بشري. يبقى برضو نقطه صبح الاولانيه انه ايه، التحريم جاي من القران، ما القران ما بينطقش. وادي لك مثل واضح جدا، كل السلفيين لما هتجيبوا لاي واحد سلفي حي حي حي هيرضخ له، من 50 سنة فاتوا لما كانوا يجي نص الآية بتقول إيه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط، أعد أهو فعل أمر، أهو فعل أمر جاف، من قوة ومن رباط الخيل. فكان يقول لك إيه، من قوة، زمان كانت القوة بالسيف وبالرمح وبالبتاع، دلوقتي ممكن تبقى إيه، بالطيارة والدبابة والكمبيوتر وكده. طب ما كمل بيت الآية، لحد 50 سنة فاتوا كان ايه، من انه لا بد من وجود الخيل في الجيش، والا وكان عندنا سلاح الفرسان، فاكرين سلاح الفرسان سنه 54 وحركه سلاح الفرسان. دلوقتي بقى لما تيجي تقول لاي واحد متدين بقى، طيب ما هو امر من ربنا اهو، واعد اهو يا عم، هل معنى كده، تساله بقى السؤال ده، هل معنى كده ان احنا لازم الجيش يبقى فيه خيل، من غير ما يفكر يقول لك لا ليه. إذن وضع القاعدة هي كل فعل أمر جازم يفيد الوجوب وكل نهي جازم يفيد التحريم، ده كلام إيه، بشري. يبقى كل الفهم في النهاية القرآن مش هيتكلم، ده إيه، هيتكلم عن طريق قواعد فكرية حطها بشر. ومن هنا يجي الدور اللي محمد منير كان بيتكلم عليه، اللي عمله الشافعي واللي أشار إليه صبحي في موضوع لا اجتهاد فيما فيه إيه نص، لان في مكنه من التفكير اتعملت، وهي دي المكنه يا ارنس اللي حولت ان مرويات الاحاديث تبقى هي الحاكم، لدرجه ايه، مرويات الاحاديث حاكمه لدرجه ان في 240 ايه من المصحف من اللي بيسموهم ايات الاحكام نصلي بيها ونقولها، لكن حكمها لا ايه، لا يطبق، لانها قد نسخت بايه، باحاديث. اخونا الشافعي هو اللي أسس لموضوع النصوصية، لكن هو ما قالش، وأسس لحجية السنة، لكن هو ما قالش إن السنة تنسخ القرآن، اللي قالوا الشافعية اللي جم بعد كده. يعني إيه، هو حط البذرة، لكن إيه، الموضوع استمر لدرجة إن إحنا دلوقتي إيه، أصبحنا إن أنت ممكن تعمل دراسات كاملة على إيه بقى، المسافة ما بين منطوق القرآن وممارسات الفقهاء، اللي هي إيه، نقيد النقيد يعني، تبص لقى القرآن بيقول حاجة والممارسة والاجتهاد الفقهي يقول إيه، النقيد اللي هو يعني مباشر له. انا لو اتكلمت مش هبطل كلام، عشان كده احاول اجنب نفسي ان انا اتكلم، والدور الان دلوقتي على صبح ان هو بقى يرد على اللي هو عايز يرد عليه ويكمل في موضوع القراءة. اتفضل. فكرة سيطرة القراءات على الفكر الاسلامي، بعض القراءات على الفكر الاسلامي، يعني دي إشكالية كبيرة اتكلم فيها ناس كتير. الأزمة الحقيقية إن كل شخص بينطلق من سياق معين، يعني كل شخص ما يقدرش يقتنع إن هو بينطلق من سياق محدد عاجز عن وجود الموضوعية التامة. لذلك كل قراءة هي في نهاية الأمر قراءة غير بريئة. هم أو التيارات الأصولية تزعم أنها هي القراءة الصحيحة وأنها هي القراءة البريئة، ودي أزمة حقيقية. أنك لما تتكلم في قراءة النص بأنك يعني بلغة مقصد النص، أن هذا هو الغاية والمقصد من النص وأنها ليست القراءة بشرية، أن تقدم يعني يتم تقديم الموضوع بشكل غاية إلهية، أن الله يقول كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يعني في مضمونه إلغاء لوجود قراءة أخرى، أو يعني إلغاء وجود آخر أو وجهة نظر أخرى. دي أزمة التيارات اللي بتزعم امتلاك الحقيقة، أن أنا بملك الحقيقة فما عداي هو غير موجود. ده بالضرورة. كان مشروع نصر الأبستيمولوجي كان بيحاول أن يفتح القراءات ويثبت أن النص في ذاته عاجز عن أن يتحدث، ولكن توجد سلطات مالية مصلحة لمصالح أخرى تحاول أن تتحدث باسم النص وتتخفى وراءه. وإذا أصبح النص القرآني أداة لضمان وجود السلطة، أو نقدر نقول شكل من أشكال شرعنة وجود السلطة، وده كان معروف داخل التاريخ الإسلامي. التاريخ الإسلامي كانت كل سلطة بتدعي أنها أكثر تدينا من الأخرى، يعني في بداية الصراعات ما بين الشيعة وما بين علي ومعاوية كان كل طرف بيدعي أنه يملك الحق وأنهم هم أكثر تدينا من الآخرين، كان السلطة في إيد الأكثر تدينا. فتم الاختفاء التخفي وراء النص. طبعا نصر بيتفق مع علي مبروك وكتير، لأن هي قضية مقبولة للعقل الإنساني. بدأ التعامل مع هذا النص بهذه الصورة منذ أن رفع النص على رفعت المصحف على سنة الرماح. يعني علي مبروك بيقول هو ده بيمثل وعي بالناس اللي رفعوا المصاحف، أو بمقترح عمرو بن العاص إن المصحف أو النص الدين له قوة أكبر من السيف. على المستوى السياسي العام، الدين هو منطقة مضمونة جدا للعاج السياسي. اللي ما عندوش مشروع سياسي حقيقي على أرض الواقع، على أرض المحاك، قادر على يعني إرضاء المواطن وحل الأزمات بشكل حقيقي، بيلجأ إلى الدين وإلى التدين ويلجأ إلى قضايا الدين. وهي منطقة مضمونة على يعني من خلال التاريخ الإنساني، سجلت نتائج كويسة جدا بالنسبة للناس اللي لجأوا إلى منطقة الدين من رجال السياسة. فكان قراءة نصر بتمثل في نظري محاولة لوجود تعددية على المستوى الفكري وتعددية على المستوى السياسي. طبعا تعددية على المستوى الفكري، هتلاقي في المقابل أن هناك تعددية على المستوى السياسي، مفيش انفراد سياسي أو السلطة المطلقة. هتلاقي إلى حد ما توازن، شكل من أشكال التوازن الاجتماعي. بطبيعة الحال هتبقى فيه يعني لازم يبقى فيه أزمات، وشكل المجتمع لازم ينتج أزمات واحتياجات ومفكرين يحاولوا حل هذه الأزمات. ولكن إن لما تبقى في القرن 21 وفي أزمات ما بعد الحداثة وما إلى ذلك، وإنت لسه بتتحدث عن تحرر العقل الإنساني وقبول الآخر واحترام المختلف، دي أزمة حقيقية. يعني دي مش أزمة حقيقية، يعني ده شكل من أشكال الجنون في نظري، اللي هو العالم عايش في مكان تاني خالص وانت عايش في مكان آخر، يعني متأخر جدا. فكرة أزمة قبول الآخر في الفكر الإسلامي يعني دار حواليها حاجات كتيرة جدا. الأزمة مش قبول الآخر اللي هو كشخص مثلا متدين بديانة أخرى، ولكن الأزمة أزمات المذهبية، قبول شخص آخر في مذهب آخر، يعني من مدخل النسخ والمنسوخ أو المحكم والمتشابه كانت كل فرقة تأخذ أن معتقداتها من الناسخ ومعتقدات الآخرين من المنسوخ، وأن معتقداتها من المحكم ومعتقدات الآخرين من المتشابه، ومن ثم تكفير كل فرقة الأخرى وعدم قبول كل فرقة الأخرى. بس برضو يعني نقدر نقول أن الميزة في هذا الوقت أن كان ما كانش فيه فرقة تقدر تلغي وجود الأخرى كما هو حادث اليوم. يعني النهاردة أنت ما تقدرش تتكلم في حاجات كتير، مساحات كتيرة توضع في اللامفكر فيه، ما تقدرش تطرحها. كان مشروع نصر حامد بيحاول تجاوز فكرة الناسخ والمنسوخ والمحكم المتشابه عدم وجود قراءة إيديولوجية، فطرح مفهوم النص، لكن طرحه بفكرة الانكشاف والتخفي أو حاجة يعني ثنائية أخرى محايثة لثنائية لهذه الثنائيات، واكتشف في نهاية الأمر أن هذه الثنائية لا تؤتي بثمارها، فطرح مفهوم الخطاب، وده كان سبب قوي لرفع التناقض ما بين النص الواحد، لأن القرآن لا يمكن، هو قال أن لا يمكن التعامل معه كنص، لأن هناك في بعض الآيات تناقض بعضها الأخرى، لكن إذا فهمت أنها خطابات لها لهجتها ولها ظروفها ولها يعني الخطاب له مستقبل وله السياق التاريخي الذي يتحكم في إنتاجه ويتحكم في نشأته ويتحكم في شكله، حيكون الوضع أكثر يسرة، وحيكون الوضع يعني ممكن نقول نقترب من الوضع الأبستمولوجي أكثر من الوضع الأيديولوجي، نقدر نتحرر بشكل أكبر من الأيديولوجية في وجهة نصر الدوزي. يعني أتفضل. لا أنا هكمل على كلامك وأقول إنه هنفتح الباب للمشاهدين والمشاهدات هم يوجهوا أسئلتهم بس تبقى أسئلة بقى مش تعليقات يعني، وواحد يعمل وعظ يعني ونجاوب على الأسئلة، بس يكون في الموضوع برضو يعني يكون في الموضوع اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو موضوع القراءة وموضوع التعامل مع النصوص. ففي دقيقتين قبل ما الأسئلة بقى أنا هسجل عندي الأسئلة يعني بشكل عام كده، إرنست أنا بتخيل أنه عنده ما يضيفه في الموضوع، وأتمنى عليكم أن احنا نكمل الحوار في حلقة في المستقبل حوالين القراءة وحوالين النصوص والتعامل معها، لأنه الجزء اللي أنا عايز أركز عليه أو بشوف أنه هو مهم يعني إن الناس متصورة دايما كده إن الدين بيتحرك لوحده، مفيش حاجة اسمها دين، يعني مفيش حاجة اسمها إسلام بدون مسلمين، يعني التفرقة، ودي برضو هترجع تاني لنقطة أساسية اللي هي التفرقة ما بين الجوهر والمتغير، الثابت والمتغير، لأن إخواننا بتوع الإصلاح الديني كلهم في الفكر، يعني مثلا محمد عبده قاسم أمين والناس دي كلها يقول لك إيه، لا هو الإسلام حلو وجميل وجدا جدا جدا، بس هي المشكلة في إيه، في كلام الفقهاء وفهم الفقهاء، هو القرآن جميل جدا جدا جدا، هي المشكلة في المروات بتاعة الأحاديث، هو الـ الـ الـ القرآن المكي روعة، بس هي المشكلة في القرآن المدني عشان هو اللي فيه إيه أمور خاصة بالتاريخ، زي ما أخونا محمد طه يعني ما جعل الرسالة الأولى يعني والرسالة الثانية إنه الإسلام المكي، لأن المعاني في القرآن، ودي برضو اللي اعتمد عليها جورج ترابيشي اللي هو إيه الإسلام المكي بقى ورحبته الإنسانية، لأنه بقى تصوير وإنه وإنه وإنه، لكن القرآن اللي جزل في المدينة بقى فيه إيه الزواج والطلاق والميراث والتفاصيل دي كلها. هل يوجد ثابت بدون متغير؟ هل يوجد إسلام بدون مسلمين؟ ده دي أسئلة تانية بقى مش هنقدر نطرحها دلوقتي. فهيبقى كل واحد منكم عنده دقيقتين دلوقتي ونتلقى بعد كده الأسئلة ونجاوب عليه. تفضل يا أرنس الدور عليك. ماشي، هحاول ان الدقيقة الأولى أتكلم في موضوع، الدقيقة الثانية أتكلم في موضوع تاني لو عرفت. الدقيقة الأولى هي ان بدخول الأديان الإبراهيمية ك كان زمان في صراع بين المجتمع وبين السلطة الحاكمة حامل السيف بدخول الأديان الإبراهيمية، وده يعني برتراند راس اللي بيقوله بالنسبة للمسيحية وينطبق على الإسلام بالتأكيد، إنه صار في طرف ثالث هو الله، فبقت المشكلة أكثر تعقيدا. لو إحنا هنشوف الإمبراطورية الرومانية بعد ما صارت مسيحية، في الإمبراطورية البيزنطية هو اللي رأس الدولة، هو الحاكم على رأس الكنيسة بالضبط، النموذج الإسلامي اللي هو رأس الدولة هو اللي بيعين ده، ودور الدين لخدمة رأس الدولة. النموذج الروماني مسيحي برضو ولكن كان بعيد عن الشرق، هو في صراع بين الاثنين، ولكن لا يخلو ان فترات كبيرة جدا كانت سلطة رجل الدولة فوق رجل الدين، بل ان هو الملوك خدوا بابوات وقتلوهم وحطوهم في السجن، وفي مجموعة من البابوات اللي بيسموهم لكابتيف ديزافينيو يعني أسرى أفينيو، اللي هو من فيليب الرابع فيليب لوبيل هو اللي أسرهم، وكان دايما الصراع من خلال النص، هل مين اللي سلطة أعلى طالما في سيفين، سيف الكنيسة ممثل الله ولا سيف الملك ممثل الله برضو. فإذن إحنا أصل دايما في الشرق بنصور الغرب بالشكل إن إحنا ما عندناش أزهر، ما عندناش رجل دين، ما عندناش كنيسة، فما نقدرش. لا، الموضوع في الغرب بالتقسيمة دي أكثر تعقيدا مما نتخيل، فإذا نجحوا هم فإحنا لينا كل الحق إن إحنا نتفائل. الجزء الثاني هو إن هو القرآن مش نص، زي ما الكتاب المقدس مش نص، دي مجموعة من الكتابات، بل داخل الصفحة الواحدة من اللي ممكن يكون فيه أكتر من مناسبة، أكتر دي مجموعة من النصوص، مجموعة من النصوص. لما إحنا جمعناها في الكتاب المقدس أو جمعناها في القرآن، هل منطقها النتائج بتاعت، هل في نقدر نقول في معنى مقصود كاتب واحد بدأ يكتب؟ أنا أفهم لما جمال عمر راح يكتب الكتاب بتاعه وراح أقراه، هلاقي إن في فكرة بيحاول يطورها، إن في جدلية بيعملها مع أشخاص، لكن في مضمون. لكن الواقع هذه النصوص هي هي بالضبط داخل الكتاب الواحد، داخل الدين الواحد، مجموعة من النصوص لها ظروفها واللي مش بالضرورة بتتفاعل في جيل، نعم، لكن من الممكن لاختلاف المصالح يحصل فيها تضارب تناقض، أيوة. عشان كده يبقى المنتج النهائي لازم احنا نعيده إلى تاريخيته عشان نشوف في الظرف الفلاني كذا، من الممكن في ظرف تاني يتقال العكس تماما لتغير الظرف. يبقى ازاي احنا من نصوص متناقضة بينها وبين بعضها، طبعا لا التطوير القصة دي حتى في علاقتهم بالأشخاص، من المرة أشد مودة النصارى وبعد كده يبقى النصارى ومن ولاهم منكم، لا هم النصارى كويسين ولا وحشين، نوليهم ولا نقتلهم، نضربهم بالجزمة، نعمل ايه فيهم في الاثنين؟ ايوه في الاثنين وكل واحده لها سياق، ما هو ده بالظبط كده. طب احنا نطلع بايه منه؟ ربما هي دي الاشكاليه، واتمنى ان اكون لا اكيد اخذت اكتر الاسئله جايه يعني. هي دلوقتي كتبت اربع اسئله، فصبحي انت برضو عندك الفرصه دقيقتين تعلق، وبعدين نطرح بقى الاسئله نجاوب عليها يعني بتاعه الناس. الازمه الحقيقيه ان طرح مفهوم النص كمفهوم يعني طرح النص كسلطه او مفهوم النص السلطوي في اي شكل من اشكال التدين بتبقى أزمة، أن النص بيتحول من نص يمكن محاورته ويمكن التساؤل ويمكن فهمه. يعني الفرق بين الأبستمولوجي والأيديولوجي، الأيديولوجي أنه فهم موجه، الأبستمولوجي أنه فهم يحاول تحرر الموضوعية. إذا كنا نتعامل مع النص بأنه نص سلطوي، النص قانوني، يجب عدم التأويل وأن نأخذ النص بشكل صريح وبشكل فوري يعني للتنفيذ، زي ما طرح تقريبا كتير جدا من رواد الفكر الإسلامي زي اسمه سيد قطب والقرضاوي وإبراهيم السكران وغيرهم نفس هذا الطرح. يعني ممكن نقدر نقول أنه التيار الأصولي في مجمله يعني بيتفق على هذا الطرح. دي أزمة يعاني منها أي شكل من أشكال التدين، لأن في أغلب الأحيان أن العقل يكون في دور ثانوي. مش هنقول يعني دور ثانوي، دي ده تعبير مهذب الحقيقة، أن العقل يكون يعني في يعني شبه ملغي، في لحساب النص، على الرغم أن النصوص الدينية تأتي مخاطبة العقل وأن التكليف يأتي مخاطبة العقل، فيعني من غير المفهوم داخل التيارات الأصولية على كافة المستوى على كافة المستويات من الديانات، إلغاء العقل لحساب النص، على الرغم أن النص جاء مخاطبا العقل وناقدا لنظرية الاتباع الغير يعني اتباع الغير نقدي واتباع اللي هو يعني نقدر نقول اتباع بدون فهم بشكل صح وبشكل صريح. يعني على الرغم من كده نجد أن هذه النظرية تجد رواجا وقبولا لدى المجتمع لأنها أسهل وأكثر سهولة من فكرة النقد ومحاولة فهم النص وما إلى ذلك، لأن هذا الأمر أشد صعوبة من قبول أن يأتي أمر إلهي وتنفذه خلاص، ما فيش إعمال ليك، ما فيش ليك دور، ما فيش كذا، ما فيش كذا، ده يعني يكون بالنسبة للإنسان يعني مستحسن بالنسبة إليه. لكن يعني محاولات الفكر العربي في الوقت الحالي بتحاول يعني إن هي تطرح هذا، يعني تحاول إن هي تفتح هذا المفهوم، تطرد مفهوم سلطوية النص وأن النص قابل للفهم وأن النص قابل للتحاور. وده يعني ممكن نقول إنه هو أمل المؤسسة العربية أو المجتمع العربي، لأن يعني النص يتحكم فيه بدور كبير، وزي ما قلت قبل كده ان اهم نقطه يؤدي الى انعكاسات على كافة مستويات الاجتماع او مستويات الاجتماع. تفضل. في ايكو جاي من عند يعني صوت جاي من عندك يا صبحي تقريبا من الميكروفون. في زبزبه جايه منه كده. طيب احنا دلوقتي وصل عندنا مجموعه من الاسئله انا حطيتها على الشاشه، لكن انا كتبت يعني ملخصها هنا علشان اعرض عليكم سؤال سؤال، ف بحيث ان نخليها مثلا ساعه وثلث، فيبقى ال 12 دقيقه اللي جايين نرد فيها على الاسئله. فمن ضمن الاسئله في سؤال بيطرحه روبرت، هو ايه؟ هل الحل في تكملة مشروع نصر أبو زيد ولا نسف الموضوع بتاع الخطاب الديني ده كله على بعضه؟ يعني ده سؤال. فالسؤال ده ممكن نوجهه لصبحي، هل الحل في تكملة مشروع نصر أبو زيد ولا ننسف الموضوع ده كله على بعضه؟ في سؤال من محمد منير وممكن ده نوجهه لإرنست، اللي هو يعني لماذا لم تتطور الكنيسة الشرقية كما تطورت الكنيسة الغربية؟ يعني الإصلاح الديني حصل هنا، طب ليه ما حصلش عندنا مثلا؟ ده سؤال محمد منير. في برضو سؤال من هالة اللي هي اتكلمت يعني على طيب ما إذا كان القرآن مجموعة نصوص خاصة بعصرها وبزمنها، يعني فهل يعني نسبنا منه دلوقتي يعني ما بقاش صالح لكل زمان ومكان، انه ايه مرتبط بعصره، اللي هي مسألة النص وهل دلالته منحصرة بس في وقته ولا له يبقى له مغزى وله ده. فممكن برضو إرنست يميل على الموضوع ده ويفتي لو هو لابس العمة. وفي برضو يعني علي أبو خطاب برضو طرح موضوع التاريخية، هو يعني سؤال وجهه لي بالاسم. وأحمد الملحد يعني سألني ثلاث أسئلة، ولما يحبك أحمد الملحد بيبقى ده شيء كويس يعني، فهتناول أنا الأسئلة بتاعت أحمد الملحد. فنبتدي بقى كده بإرنست على موضوع الكنيسة الشرقية وعلى موضوع النصوص بما انها نصوص مجمعه، هل معناها محصور بس في زمنها ونسبنا منها ولا لا؟ اتفضل. انت عندك افتح المايك بتاعك لانه مقفول. بقول السؤال الثاني بتاع صديقتي العزيزه هاله حافظ ده، لاني مش لابس العمه فمش هقدر افتي فيه. خلاص افتي انا لابس بسكت بالضبط. فده اسيبه لك تفتي فيه ليه؟ لانه ليه علاقه بال اذا كنت تقصد كده يعني ان النص خلاص بتاع عصره فايه فايده. لا هي حتى كمان بتتكلم بشكل عام، ممكن انت قلت الكتاب المقدس هي نصوص مجمعه مع بعضها. انا هتكلم بما اننا بتاع تاويل تمام. بتجهز نفسك للفتية. لا فتية للفتوة يعني ولا الفتوى المهم. مش هتفرق. طيب هو بالنسبة للكنيسة الشرقية في كنيستين شرقيتين بل أكثر من كنيسة شرقية. في كنيسة الشرقية البيزنطية اللي انتهت بسقوط القسطنطينية 1453، وكان فيها نظام لأن هي كانت الكنيسة اللاتينية اللي كانت يعني كل آسيا الوسطى في وقت من الأوقات، وبدأت تتراجع لغاية ما تنحصر في المنطقة بين البوسفور وخسرت كل الأملاك بتاعتها. بعد كده وبعد سقوطها دعت الكنيسة يعني اليونانية كانت الوريث الشرعي ليها، ولكن طبعا لما بقيت اليونان جزء من الكنيسة جزء من السلطنة العثمانية روسيا حبت تلعب الدور ده. فده وضع كان زي ما احنا قلنا اللي كان مين المهيمن فيه؟ كان مهيمن فيه الامبراطور المعين من الله الممسوح من الله على نموذج داود ورئيس الكهنة، إن كان حتى داود مسيحة من رئيس الكهنة لكن كان داود له السلطة العليا والأنبياء والكهنة تحت منه خاصة الكهنة. طيب وبعد كده عندنا الكنيسة اللي هي الكنيسة الشرقية اللي هي إيه الجماعة السريان على طبعا ما بقي من النسطورين توزعوا ما بين الإمبراطورية الإسلامية فيما بعد وبين فارس، والكنيسة مثلا زي الكنيسة القبطية دي لها وضع إن هي كنيسة مستضعفة أقلية من الحنكة السياسية مجاراة الحاكم واسترضاءه. فيعني ده ليه ما تطورتش؟ هي أساسا مش قادرة تتنفس. الشيء الثاني إنه هو في عقدة نقص، شيء طبيعي. إحنا نحط نفسنا من ناحية يعني النفسية، في جماعة مضغوطين لكن في أشخاص فيهم زي اللي كانوا من الأقباط كانوا بيعينوا في الحزبة والكلام ده كله كانوا مكروهين من المسلمين والأقباط. ليه؟ لأن هم الناس عايشين كويس وهم الدراع اليمين للحاكم، فإحنا ما نخلطش بين الشعب الأقباط وبين حتى المسلمين وبين اللي بيستعلوا على الأقباط. فلما يكون الناس دي كلها مضغوطة الكنيسة بتعوض سلطتها المفقودة في ممارسة تعسفية على الشعب، فيبقى وضع الشعب فيهم كأن المواطن القبطي في بعض الأوقات ده حديثا جدا، لأن زمان حتى الكنيسة ما كان الناس فقراء، كان الناس كانت فقيرة كانت عايشين على أعطية الناس فما كانتش لهم سلطة تماما زي المشايخ. المشايخ والفقهاء هو مين اللي كان بيصرف عليهم؟ مش الدولة، وكان من مصلحتهم انهم يرضوا الشعب. فعشان كده هو ربما الفقه الإسلامي ده فقه اللي عملوا ايه؟ تفاعل رجل الدين مش مع السلطة، السلطة بعيدة، هم ما تكلموش في السياسة طبعا، لكن هو اللي عايز برضو يرضي الناس بتأكل وعيش. المسيحية كانت كده هو مع بعد ما الكنيسة وبعد كده مع ثورة يوليو بيت في كنيسة وكلام زي كده، هو لقينا رجل الدين المسيحي الأرثوذكسي الشرقي بكاتم على أنفاس الأقباط من خلال إيه؟ من خلال إن هو فليحكم أهل إنجيل بما مش عارف إيه، فيبقى الأحوال الشخصية في إيده، فبقى الرجل الغلبان اللي هو ضحية، بس هو في الآخر لو كنت تدافع عنه يأكلك. هو مش بس التعسف في الدولة، وهو بقى زي كده مش بس يعني كده هو والدولة وقرف الدولة وإن هو مواطن من الدرجة التانية وكلام زي كده، لا ده بقى فيه كمان مؤسسة تانية بيبوس إيديها ورجليها وهي بتمارس سلطة وتعويض نقص من أفراد. يعني هو الموضوع ده طبعا موضوع طويل طبعا. بس هو الفكرة هنا اللي أنا هستخلصها من هتكلم على لسانك اللي أنا هستخلصها منها إن في عوامل اجتماعية للموضوع. الموضوع مش بس مجرد دين، عشان بالزبط. يعني حصل إصلاح ديني في أوروبا والتعامل بتاع ما هو نفس البير بالظبط زي التعليق حتى حد كده دلوقتي إسلام كدا. ومسيحية شاربين من نفس البير بالظبط. عشان كده ما ينفعش نقول إنه اللي حصل في الغرب لا ده دي أصل المسيحية فيها حاجات خاصة، كل دين فيه حاجات خاصة، ده من طائفة لطائفة، ده من فرد لفرد، ولكن كما حصل إصلاح نتيجة في إصلاح اجتماعي. في كذلك في الشرق هي القضية زي ما بيقول عمر بالضبط تماما جمال، هي أني في الآخر الدين مسيحية أو إسلام هي منتج بيتفاعل مع بيئة من الممكن قابل للتطور في شكل إيجابي تصالحي مع الآخر، ومن الممكن يبقى سيف. يعني اللي ينفي أن المسيحيين مسكوا سيوف وكانوا بيبرروا كده، هو ده مغيب، ده ابن ما تفتحش موضوع، ما تفتحش موضوع أكبر من خلينا احنا برد على أسئلة ردود تلغرافية. فدور دلوقتي على طبقي في القضايا الخاصة ب هل مشروع نصر أبو زيد نكمله ولا نسيبنا من الموضوع بتاع الدين كله على بعضه، وموضوع التاريخية يعني لأن إرنس يعني سحب إيده بالرغم أنها لجت أنا قالت أنا ذكرت كل النصوص الدينية ما اتكلمش على نصوص خاصة، وهي فعلا ما ذكرتش يعني. فهل النصوص بما أنها مجموعة بقى أنت قلت ذات زي نصر أبو زيد خطاباته وجمعت مع بعضها، هل بقى معناها يبقى محصور في كده ولا يبقى برضو صالح لكل زمان ومكان بالطريقة اللي بيقول بها الخطاب التقليدي؟ تفضل. بداية فكرة الحل، لأن دايما الفكر العربي بيبحث عن حل جاهز، فكرة نزع الدين وفرض العبثية على المجتمع هي فكرة شبه يعني حاليا في الوقت الحالي شبه مستحيلة غير مقبولة بالنسبة للمجتمع. تكملة مشروع نصر حامد أبو زيد، هو نصر حامد لفت إلى نقطة ما، يعني فكرة تأويل النص وخرج من بنية الثقافة العربية، كيفية إشكالية الأصالة والمعاصرة، كيفية المعاصرة وكيفية فهم النص، وطرح مفهوم الخطابات لفهم النص ورفع التناقضات ما بين النص. فكرة أن نكمل على ده أو ننسفه أو ننسف موضوع الدين ككل، الدين احتياج حاليا طبيعي للروح الإنساني وكتير جدا، يعني مش هنقدر نقول بشكل عام، ولكن حتى الملحد بيبقى له موقف تجاه قضية الدين، إما الرفض أو القبول. فرفض الدين بشكل تام غير مقبولة نهائيا بالنسبة للمجتمع. المشروعات التي تقدم هي يعني حتى الآن الموضوع يعني لو عرفنا الحل ممكن نقدر ننفذه، لكن الفكرة الحل مش في إن احنا نحط إيدينا على موطن التخلف، لكن الحل في وجود حداثة يعني قائمة كثقافة قائمة وفقا للتجربة الغربية، مش يعني انتقال الحداثة في السياق العربي من التطور النظري إلى التطور التطبيقي، وده اللي بيعمله أشخاص من مثال مثلا نقدر نقول نصر حامد أبو زيد ومحمد عبد الجبري وعلي أمليل وجورج ترابيشي ويعني وبعض المفكرين الموجودين عبد الجواد ياسين وطيب تزيين والناس اللي بتحاول تقدم محاولات وقراءات. لكن كحل جاهز ده ما اعتقدش انه ممكن يكون موجود عند حد في الوقت الحالي. كل ما في الامر احنا بنحاول نقدم تساؤلات ونحاول نعرض المشكلات اللي موجودة في المجتمع. ازمة فكرة النص اذا تعاملنا معاه كخطابات ان هو هنلقيه، احنا بنتكلم في شكل فهم النص، يعني هو نص متحكم في الثقافة، فبنحاول نكون يعني موضوعيين تجاهه بأن نفهمه فهم صحيح ونحاول نفهم الغاية الدينية والغاية، حتى لا يكون شكل من أشكال التدين المعاق روحيا الموجود في المجتمعات البدائية أو المجتمعات العربية خاصة. فبنحاول نفهم في سياقه، يعني أنا مش هقدر أقرأ نص بالفرنسية وأنا معيش اللغة الفرنسية، مش هقدر أقرأ نص بالإنجليزية وأنا معيش اللغة الفرنسية. فاعتبار الظروف التاريخية واللغة الخطابية للنص هي بمثابة فهم وقراءة له وليس إلغاء له أو وضعه في هذا السياق وعدم خروج. لا، أنا بفهمه من موضعي، يعني نص الإنجليزي أنا ما أقدرش أرفضه لأنه إنجليزي وده في السياق الإنجليزي فقط، لكن أقدر أتعلم اللغة عشان أقدر أفهمه، ده بمثابة تعلم اللغة لفهم النص أو محاولة فهم النص. ده إجابتي على السؤال. أنا وجه لي أحمد الملحد سؤال، يعني هو ثلاث أسئلة منهم: هل يوجد فهم صحيح للدين؟ والسؤال الثاني، هل يمكن ان نصل لحنا السياق التاريخي يعني لنصوص نص ما نقدر نوصل يعني يقين حوالين السياق التاريخي لنص الدين؟ والسؤال الثالث، هل ممكن فعلا يتم تفرقه بين الخطاب الالهي والخطاب البشري؟ يعني في النصوص ديت هل يمكن تفرقه بين الخطاب الالهي والخطاب البشري؟ فهم ثلاثه مشتركين وبيشتركوا مع سؤال محمود اللي هو ايه، بيدور حوالين كيف تقرا النصوص قراءه انسانيه، يعني بهذا الفتح بقى ازاي نقرا النصوص الدينيه قراءه انسانيه، فهو بيدور حوالين موضوع القراءه بشكل عام. بس تعليقا برضو على الكلام اللي قاله روبرت والناس اللي بتتكلم تقول لك ايه ننسف ونعمل ونضرب وكده، يعني هو بيتعاملوا مع الواقع على انه مكنه، يعني ايه او بالتعبير المصري كوبس، يعني نعمل كده تنور ونعمل كده وحتى لما نقول دلوقتي كده نلغي الدين، ما يا سيدي يلغي الدين، هو انت يعني لما قلت هتلغي الدين هيتلغي الدين؟ يعني انت لو جيت كده ايه قلت القران ده مشكله وبتاع كده وهنلم كل المصاحف اللي موجوده في الدنيا كده القران يختفي؟ يعني الناس بتفكر دايما فكر جبري اللي هو ايه، انه لازم تتعامل مع الواقع، ان الواقع له قوانين، انه لازم نفهم المكنه دي بتشتغل ازاي عشان نقدر، مش هتقدر تعمل شاي على بوتاجاز اذا ما كنتش عارف بيشتغل ازاي، زي ما صبحي كان بيتكلم من شويه، مش هتعرف تقرا نص بالفرنساوي اذا ما كنتش عارف فرنساوي الا اذا كان مترجم بقى، وحتى الترجمه هي اعاده تاليف يعني. إذن عملية الجبر دي موجود عندنا كلنا، كل واحد عايز، أنا مش ما عنديش مشكلة مع أي حد متدين ولا عندي مشكلة مع أي حد غير متدين، أنا مشكلتي بتيجي معاه لما هو عايزني أنا أعمل اللي هو عايزه أو ما أعملش اللي هو إيه مش عاد. يعني ما هو الغير متدين ده، ما هو غير تدين ما تعمل اللي أنت عايز تعمله، عايز تعبد الكتكوت ما تعبد الكتكوت، بس إيه مشكلتي ان انت تيجي تقول لي بقى ده الكتكوت ده ولي نعمتك يا جمال وعليك ان انت ايه تعمل له كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، والا يعني انا ممكن حتى اتفهم الكلام ده واحاول استوعب ان انت عايزني يعني بتدعوني لعباده الكتكوت وبتحاول الاشكال في ان انت تجبرني وتفرض عليا وان انت ايه ده الاشكال. والجبريه دي عندنا كلنا بقى، يعملها واحد باسم بقى عايز يدور على الأصالة والدين وحماية العرض، والتاني عايز ايه باسم التقدم والمدنية والحضارة والايه، وحنقتل كل هؤلاء السلفيين باسم الإنسانية والمحافظة على الإنسانية، زي إخواننا اللي كانوا عايزين يموتوا كل اليهود عشان ايه يعني لقاء مش عارف ايه. فالجبر هو ده الإشكال، فرض الآخرين. يعني أنا ما عنديش مشكلة مع أي واحد متدين، رب دقنك لحد يا راجل ركبتك، وانت اللي شايله، وانا مشكلتي ايه بقى ان انت يا ارنست دقنك دي ليست على الشريعه ولا يجب ان انت تطولها مش عارف ايه وكده. يعني نيجي لمساله القراءه، ثواني، هي مش مشكله ان هو حتى يشوف ان دي ضد الشريعه، هي المشكله ان هو يجبرني على حلقها او يترتب على دقن دي حقوق منتقصه، اما وجهه نظره فيغور في داهيه. طبعا طبعا، وايه بقى كمان، ما هو ده بياخد بقى من الشخصي الى العام اللي هو ايه، يعني يبقى منظومه بقى في القانون وفي الاجراءات وفي كده. بس كنت بتكلم من كلام الشخصي، يعني ما هو النظام الاجتماعي العام ماشي، يعني حدوته تاني. لكن هنا دلوقتي اشوف شيخ الازهر الحالي ما رباش دقنه اللي ما بقاش شيخ الازهر، يعني هو كان طول الوقت يدوبك الشنب ويشرب السجاير وكده، لما مبارك الله يرحمه اختاره شيخ الازهر بقت العمه والكاكوله وكده. يعني فالازهريين يعني بياخد وقت. انا فاكر في سنه 19 لما الدراعمه بداوا يقلعوا الجبه والقفطان بقى ويلبسوا بنطلون وقميص وجاكيت، كانت ايه مشكله ازاي الدراعمه يعني فسدوا فجروا. دلوقتي ما تلاقيش استاذ في الازهر الا ما يكون لابس البدله والكرافته وبتاع يعني، ويجيبوا اخر الكرافتات. المهم مش قضيه، نرجع تاني لمسال القراءه والنصوص. اولا كلمه فهم صحيح لنص الصحيح حكم قيمه. حكم قيمه يعني ايه؟ هو الصحيح يعني، حتى كمان برضو الناس اللي تكلمنا على القران، يعني اخونا شادي يعني تعليقاته كلها على الموضوع ده، فيجي يقول لك القرآن وصلنا ب الدراعم اللي هم خريج دار علوم يعني. وصلنا بالرواية والحلقة اللي احنا اتكلمنا فيها امبارح انه وصلنا بالرواية عشان الناس اللي عم تقول لك ايه مرويات الاحاديث والتشكيل في مرويات الاحاديث وانها مرويات احد القرآن ذات وصلنا بالرواية. بالرواية يعني ايه؟ يعني فلان عن فلان عن فلان عن فلان. الاشكال في مسألة الرواية ديت انه ايه على حسب كل مجموعة بقى وايه والرواة بتوعها. فالجماعة بتوع اللي أصبحوا أهل السنة بقى والجماعة عندهم الإيه؟ الروايات اللي هم اعتبروها إيه؟ صحيحة واعتبروها متواترة ولم يعترفوا بسلاسل السند عند الإيه؟ الآخرين. يعني لو كان واحد مثلا تحوم حوله شبهة إنه يبقى شيعي لا تؤخذ حتى روايته في اللغة مش في القرآن في اللغة اللي هو إيه؟ في الشواهد الشعرية يعني الدلالة على اللغة. فهي الصحة وعدم الصحة ده حكم ايه؟ حكم قيمي من افراد. اخونا البخاري هو عمل قاعدة عنده يحكم بيها على ايه هو الحديث الصحيح. وده مش حديث صحيح في المطلق. ده صحيح الصحيح عندي ايه؟ على حسب شروط البخاري. وعلى حسب شروط اللي هو ممكن بقى يجي دلوقتي ايه؟ صبحي وجمال وانس يعملوا شروط ايه؟ مختلفة عن شروط البخاري. لكن احنا وقفت المكنه لان البخاري ميت 241 يعني بينه وبين النبي قرنين ونص. فكانت في ناس بتحكي قبل منه. اذا القضيه دي في النهايه ايه؟ اي فهم هو فهم ايه؟ فهم بشري في سياق السؤال اللي انا هطرحه هنا دلوقتي على احمد الملحد وعلى محمود. هو المعنى بيجي من النص بس ولا المعنى نتاج السؤال اللي بيطرحه إرنس واللي بيطرحه جمال على النص؟ فممكن أخونا الشافعي كانت عنده أسئلة شغلاه بيطرحها على النص غير الأسئلة اللي بيطرحها إيه؟ جمال وهالة ومحمود وشادي. إذن المعنى لا يأتي فقط من النص. المعنى نتاج تفاعل ما بين القارئ بسياقاته والمقروء بإيه؟ بسياقاته. مش بس كده، واخونا جابر عصفور مد الله في عمره كان بيتكلم ان في حاجه اسمها المتوسطات القرائيه. يعني ايه المتوسطات القرائيه؟ ان في وسائط بينك وبين، لان انا ليا سياقي وليا زمني. لما اجي اقرا نص ما انا بجيب حمولتي التاريخيه ومعرفتي. يعني انا لو هقرا نص دلوقتي لصبحي اول مره اقرا له نص غير ما يكون ده الكتاب رقم 5 لصبحي وانا بايه بقرا، لان بقى عندي خلفيه عن لغته مثلا وعلى دلالات الكلمات اللي هو بي. ففهمي للنص بتاعه الخامس ده لما أقرأ دلوقتي غير ما واحد هيقرأ نص لصبحي أول مرة إيه يقرأ. دي حاجة. الحاجة التانية، لو واحد متخصص مثلا في علوم اللغة وهيقرأ نص صبحي غير واحد هو تخصصه مثلا طب وهندسة وبيقرأ نص في الفقه ولا في التأويل ولا في العلوم الإنسانية لأول مرة. كذلك أنا لو هقرأ نص روشيتا كاتبها لي دكتور تلات أرباع مش هفهمه، لانه المتوسطات القرائيه زي بالظبط كده اي حد هيبص على اشعه هيفهم منها ايه مقارنه بقى بدكتور متخصص في بيبص على الاشعه. انا بالنسبه لي هتبقى يعني خلاص هو هيقرا منها حاجات كتيره جدا جدا جدا وتفاصيل ومش عارف ايه انا لا ادري بها شيء لان المتوسطات القرائيه مش موجوده. اذا القراءه هي فعل ابن الزمان والمكان طول الوقت. الإشكال بيجي منين؟ الإشكال بيجي أتصور إن اللي أنا قريته واللي فهمته يتطابق مع مقصد الإيه؟ مش هنقول بقى مقصد النص، لا ده الناس بتطابق بين اللي بتعمل ومقصد المؤلف. فيجي واحد يقرأ يقول لك إيه؟ حكم الإسلام في كيت وكيت، هو ده حكم الإسلام ولا فهمك أنت اللي أنت قريته من النصوص؟ ويشوفنا بقى عندنا هو كل الكتب بيقول لك موقف الإسلام وحكم الإسلام هو كده يعني. طيب هل يمكن الوصول الى بقى قطع في السياق التاريخي؟ لا طبعا مش ممكن الوصول، كلها مقاربات نسبيه. وبالنسبه للمصحف اكتر بقى يعني مشكله اكبر. ليه؟ لان كل المرويات اللي بيقولوا عليها بقى اللي هي بتاعت اسباب النزول والسياقات دي كلها ده واحد من كل 12 ايه. يعني نقدر نقول ايه ما يقرب من 90% من آيات المصحف لا عندنا روايات بتقول ده إيه بقى نزلت في مين ولا ولما تشوف بقى العشرة في المية دولت أو الاتناشر التمانية في المية اللي هما موجودين دولت أقصى اليمين وأقصى يقول لك ده نزلت في فلان، وتلاقي حاجة تانية متناقضة، ده نزلت في علان، ده نزلت في مكة، ونزلت في مدينة، ده نزل. فلا يمكن إن إحنا نصل إلى إيه يقين على السياق التاريخي. فطيب إيه بقى بتكلمنا ليه بقى عن القراءة التاريخية يا عم جمال وإحنا ما أصلا ما عندناش؟ يبقى أنت كده ده بيهدي اللي أنت بتقول. ما هو في برضو يا أحمد يا ملحد إنه إدراك السياق من داخل الخطاب، إدراك السياق من داخل الخطاب. يعني أنا دلوقتي كلامي اللي هو اتقال ده لو حد كتبه، كلامي أنا بس حد كتبه وحطه كنص، من قراءته يدرك إنه ده كان في حوار، وكان في واحد بيسأل سؤال اسمه أحمد الملحد، وكان في واحد من المناقشين اسمه صبحي، وواحد تاني اسمه إيرنست، وكان يعني السياق يمكن أن يدرك من داخل الإيه؟ لكن إحنا طبعاً ما دخلناش في الموضوع ده. اللي أشار للموضوع ده وتم به كان ثيودور نولديكا في كتابه تاريخ القرآن، وأنجليكا نويفرت دلوقتي في ألمانيا، والناس اللي بيشتغلوا في ألمانيا بيشتغلوا على اللي هو إزاي نعمل توافق ما بين الجانبين، اللي هي المرويات الخارجية اللي بتربط الخطابات القرآنية بالبر بالخارج، اللي هو أخونا شادي عايز يقطعنا يعني، حتى يقول لك إيه ده و و و و كلمة زيد اللي موجودة ما لهاش علاقة بزيد اللي كان موجود في السير، وأبي لهب ما لهش علاقة بأبو لهب اللي كان بيعيش فيه. يعني حتى شادي عايز يقفلها لنا خلص من كل إيه من كل ناحية. إذن كل قراءة في النهاية عشان ألخص الرغي بتاعي هي قراءة إيه؟ بنت الزمان وبنت المكان. أنا ذاتي وانا قاعد هما بيحفظوني ايات من المصحف في المدرسه وفي بتاع وفي سن 10 سنين، فهمي للايات ديت وانا عندي 10 سنين غير فهمي ليها وانا عندي 20 سنه غير 30 غير 40، بالرغم ان هي ايه منطقه ما تغيرش لاني انا وعي ذاتي بايه بيتغير. فكل قراءه هي قراءه ايه في الزمان وفي المكان، سيادتها او اقتناعك بيها هو اللي بيجعل لها يقيم. انت بقى ممكن تقدم قراءة تانية بعد شوية. الاشكال في انه واحد ايه يجعل قراءته هي اليقين وهي الصح وهي الصواب، واللي يختلف معها يبقى ايه يبقى تعلن عليه الحرب. يعني هل يمكن بقى قراءة النصوص قراءة انسانية؟ طبعا ما هو ممكن، كل حاجة ممكن لما يكون في ناس انسانيين يقروا، انما طول ما اللي بيقراها واحد مأزوم وبيدافع وحاسس ان بيته فيها حريقه هيبقى قراءته مختلف. ده حتى ده حصل في التراث، يعني ابو حنيفه علشان يعني ايه اصوله غير عربيه وكان تاجر وكان له دخل من حاجات تانية، اجتهاداته في الفقه وفهمه للنصوص بتختلف عن فهم احمد بن حنبل. يعني ما تيجي ابو حنيفه لما يجي يقول لك مثلا كمثال انه ايه هل يجوز الصلاة بدون الواحد ما يقرأ الفتحة؟ يقول لك ليه يا عم ابو حنيف؟ قال لك ان انت واقف ورا امام فقراية الامام تغني عنك. تخيل انت بقى واحد مسلم بس هو ما بيعرفش ايه عربي وما حفظش من القرآن شيء، مش عارف يحفظ الفتحة، يعني تقول له لا صلاتك بطلة ما ينفعش. فاجتهاد ابو حنيفة ده علشان اصوله الغير عربية عارف ومدرك. تعال بقى هات واحد عربي قح بقى كده وهيجتهد يقول لك لا تجوز والصلاة تكون باطلة بدون الفاتحة. ده حتى اخونا اللي هيقرأ الفاتحة، يعني فرضنا لواحد امريكاني واسلم دلوقتي هيجي يقرأ العين ازاي والجيم ازاي والحاء هيطلعوا عينه برضه، يقولوا حتى صلاتك قراءتك للقرآن باطلة مش قرآن ده لانك انت مش عارف تطلع العين ولا الخاء ولا الحاء وهكذا. انا مش عايز افصل في الموضوع إلا أنه يعني أنا سعيد جداً بالحلقة ونعتبرها بداية لنستكمل الموضوع اللي هي خاص بقى بقراءة النصوص، مش خاص بس على مشروع نصر أبو زيد وقراءة نصر أبو زيد، لكن قراءتها بشكل عام والتعامل معها للخروج. أنا في وجهة نظري إن في مكنة من التفكير هي التي تشكل رؤيتنا للعالم وتشكل طريقتنا في التعامل مع النصوص، سواء كانت بقى نصوص دينية مسيحية أو نصوص دينية عند المسلمين. بدون تفكيك المكنة دي هيبقى انت عامل زي بالظبط كده ايه اللي هو عايز يعمل اصلاح ديني فيقول ايه المكنه دي بتطلع لنا اطباق مخرومه فيبقى كل طبق ياخده يصلح الخرم. احنا عايزين ننتقل بقى من ان احنا نصلح الخرم اللي موجود في الطبق كل طبق ان احنا نعمل ايه نبص بقى على المكنه مكنه ذات. فانا بتاع المكنه مش ميكانيكي يعني بس بشتغل مكنه التفكير. فدعوه الى الاهتمام بالمكنه هنكتفي بهذا القدر. وتحيه خالصه لارنست على مشاركته وصبحي على مشاركته على ان يكون لنا لقاء تاني نتفق عليه ونستكمل الحوار فيه. اشكركم شكرا جزيلا والشكر للناس اللي شاركوا معانا بالتعليقاتهم وهنلتقي يوم الحد في فركشة عقل اللي هو هنكمل فيها الحوار مع شادي المصري باللي هو بيطرحه ومحمد منير باللي هو بيطرحه ونستكمل النقاش. واتمنى منكم ان انتوا تعملوا اشتراك في القناه اللي على يوتيوب وتعملوا شير للبث لان ده جزء من ان احنا تبقى يعني ما تقعدش بقى يعني متفرج شارك بقى. وهيبقى نحاول نثبت اللقاء بتاع فركشه عقل ان هو فعلا نستضيف معلقين ومعلقات من المشاهدين والمشاهدات ومناقشه الافكار والاسئله اللي هم بيطرحوها. وبالمناسبه ديت انا بدعو الاستاذ مدحت منير لانه عمل اكثر من تعليق وانا كتبت له رد على التعليق بس هو تقريبا ما بيوصلوش فممكن يكون هو بيشاهدنا دلوقتي ان هو عمال يدعو على مناقشه افكار محمد شحرور. فانا بدعوه ان هو يجي ويعرض هو فكر وتصوره عن فكره محمد شحرور كمخرج يعني ونناقشها والناس كلها تناقش معانا. واشكركم وتحياتي لكم ونلتقي يوم الحد في الساعه 8 بتوقيت القاهره الثانيه بتوقيت نيويورك علشان فركشة عقل. تحياتي، مع السلامة.